ربكم واستمسكوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع هذا الموضوع الذي بدأناه من حلقتين، وكان تحت عنوان أخطاء تقع فيها النساء. وقلت إن الكلام على النساء على وجه الخصوص ذلك لأن صلاح الأمة في صلاح نسائها. الأم هي صانعة الرجال ومربية الأبطال، ولما كانت كل امرأة في الماضي قد حولت بيتها إلى عرين يخرج للأمة أسودا، كان الذي كان من المجد والرفعة لهذه الأمة. ولما انشغلت المرأة بتوافه الأمور وعصت ربها وخالفت نبيها صلى الله عليه وسلم، تحولت البيوت مع الأسف إلى حظائر لا تنتج إلا الفراخ، لا تنتج إلا الدجاج، إلا من رحمه الله منهن ومنا. أخطاء تقع فيها النساء، تكلمت في اللقاء الماضي عن الأخطاء في باب العشرة، أخطاء كثيرة. قلت منها أولا عزوف المرأة عن الزواج بحجة إتمام الدراسة أو تأمين المستقبل. تسوف أخوات كثيرات في شأن الزواج بحجج تافهة، تسوف: لما أحصل على البكالوريوس أتزوج، ومن بعد أحضر الماجستير، ولما أفرغ من الدكتوراه، ولما أؤمن مستقبلي، ولما أصنع وأصنع وأصنع، ولما أحقق ذاتي، وعمرها يسرق وينسحب بساطه من تحت قدميها وأنا أقول لها: أختي في الله، أنت الآن صغيرة وجميلة ومطلوبة، أخشى أن تطلبين غدا فلا تجدين. ثانيا، التساهل في اختيار الزوج. أيضا قد تتساهل أختنا المباركة في اختيار الزوج، لا تركز على الدين والخلق، إنما يبهرها وسامته، قسامته، ملاحته، يبهرها موديل سيارته، يبهرها الشقة الفاخرة الوسيعة، يبهرها رصيده الكبير في البنك. يا أختي الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي وأبو داود والحديث حسن بشواهده كما قال أهل العلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ثلاثة، من أخطاء أخواتنا في هذا الباب المبالغة في الاشتراطات والمواصفات في فارس الأحلام. قلت لك: لا، أنا ده مش عاجبني. ليه؟ أصل ده أسمر شوية، والخاطب اللي جه من بعده مش عاجبني. ليه؟ أصل ودانه كبيرة شوية، واللي بعديه لا مش داخل مزاجي. ليه؟ أصل رفيع شوية. طب أنت عايز تتجوزي مين؟ تضع شروط ومواصفات عجيبة، تسميه فارس الأحلام. فارس الأحلام، الأحلام، هذا لا يوجد يا بنيتي إلا في الأحلام. يا بنتي، إذا جاءك ولد شاب عنده دين وعنده خلق وشكله مقبول، وشكله مقبول، هذا كنز تخطفيه قبل أن تخطفه منك الخاطفات. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث أكرر رواه الترمذي وابن ماجه عفوا رواه الترمذي وابن ماجه والحديث حسن بشواهده. ثلاثة أو أربعة المغالاة في شأن المهور وطلبات الزواج المغالاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الحاكم خير النكاح أيسره، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لواحد من أصحابه تزوج التمس ولو خاتم من حديد، ده المهر مش الشبكة. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف والحديث صحيح لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أسابيع يسيرات من هجرته قال مهيم يعني ما شأنك هل تزوجت، وجد عليه أثر الصفرة، لعله صبغ الشيب بالحناء أو لعله كان يضع طيبا فيه لون الصفرة وقد أثر في ثوبه، أو لعل الصفرة تعلقت به من ناحية زوجته لأن من زينة العربيات قديما وحديثا الحناء في اليدين وفي القدمين. المهم النبي عرف أنه يتجوز. مهيم ما شأنك تزوجت؟ قال تزوجت. قال على ماذا؟ مهر العروسة كان قد إيه؟ المهر يا أخواتي، المهر يا آباء البنات، مهرها كان قد إيه؟ قال على مثل نواة من ذهب، مهرها حتة الذهب أدي نواة البلح، ونوى قمر المدينة صغير يعني نوايا صغيرة خالص يعني مهرها حتة الذهب 4 جرام 5 جرام، ده المهر يا أخواني، ده المهر يا أخواتي، يعني بعدة مئات سبحان الله. يبقى المغالاة في المهور عقدت البنات وعقدت الشباب وتسببت في كثرة العنوسة في بلاد المسلمين، فاتقوا الله في بناتكم واتقوا الله في شباب المسلمين. ثم من الخامسا الخطأ الخامس في هذا الباب زواج الفتاة من غير إذن الولي. تحب زميلها في الجامعة لأنها تربت على الأفلام اللي فيها القبل والآهات والحب والغرام والعشق والهيام، أحبته لأن فيه اختلاط، وإذا تقاربت الأنفاس من الأنفاس فحدث ولا حرج عن النكبات وعن البليات. طيب يقول لها خلاص نتجوز لأن أبوكي هيقف في طريق حبنا، ويكتب لها ورقة وشاهد اتنين شبه فسقة شهادتهم أصلا لا تقبل، ولك زواج عرفي هذا زنا، هذه دعارة، دعارة مقنعة، زنا مقنع من أعظم البلايا في هذا الشأن، أضخم خطأ من أخطاء النساء في هذا الشأن ما تسميه بعضهن زواج عرفي، وهذا الزنا. لأن فين الولي؟ الولي نايم على ودانه، صعد شخيره إلى سطح القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني أيما امرأة نكحت اتجوزت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا بنتي اللي عايز يتجوزك يطرق باب بيتكم ويقعد مع والدك، والدك يطلب منه المهر كذا وكذا وكذا، ويعمل فرح ويعزم الناس ويتشرف بيكي وتتشرفي بيه في النور مش كالخفافيش في الظلام. ده زواج. من الذي ضحك عليك يا ابنة الإسلام؟ سادسا من أخطاء النساء في هذا الباب الأخطاء في الأعراس في الفرح في الأفراح، الباس الخاطب الدبلة الخطيبة، وأنا كلمت باستفاضة. سابعا الخلوة مع رجل ليس بمحرم. هي المرأة في البيت لوحدها قالها أخو الزوج طرق الباب طول اتفضل اقعد وتدخله حرام، أقوله حرام، هذه الخلوة حرام ممنوع. طب ده ابن خالتي ما ينفعش، ابن عمي ما ينفعش، ابن خالي ما ينفعش. طيب يا أخي ده أخت مراتي، أنا بقى في البيت رجل وأخت مراتي اللي جاي ما ينفعش، ما هي خلوة برضه، ده خالة مراتي لا، ده عمة مراتي لا، ما دمت لوحدك ولوحدها لا يصح حرام. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل أنصاري فقال: يا رسول الله، إني قد اكتتبت في غزوة كذا، وقد خرجت امرأتي حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. ثامنا، من أخطاء النساء في هذا الباب أيضا السفر من غير محرم، السفر من غير محرم، وهذا لا يجوز حتى لأداء الفريضة على الراجح. أصلها عجوز ولا تشتهى والطريق آمن، يا أخي لكل ساقطة لاقطة. يا أخي كلام النبي واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. قال: ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. السفر قد تعرض فيه عوارض، ممكن الطيارة تتأخر 10 ساعات، ممكن تعدل مسارها بدل ما تنزل في مطار كذا تروح مدينة تانية، ممكن المرأة تمرض، ممكن تموت. ده مش تعنت، ده صيانة ورعاية وحياطة للمرأة. نعم، كذا الخطأ الثامن من أخطاء النساء في هذا الباب الاختلاط. الاختلاط، اختلاط في الجامعات، في المدارس، في الأعمال، في كذا في كذا، السلطات العائلية. يا صاحبنا قاعد ومعاه مراته، اول ما صاحبه يجي خش زوجته تعمل الشاي، ولا تعالي يا فلان عدي عدي عدي، ده صديق عمري، ده الحاج عباس، ده ما تعرفهوش انت، ويقعدوا مع بعض. الله، هذه السلطه العائليه حرام حتى لو هي منتقبه. يا اخي الاذن تعشق قبل العين احيانا، ما هذا ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اقتراب النساء من الرجال في الصلاه شر، فكيف في الحال في خارج الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها. كانوا بيصلوا وراء بعض، يبقى آخر صف من الرجال قريب من أول صف من النساء. النبي اعتبر القرب ده حتى في الصلاة شر، وكان معين باب في المسجد للنساء فقط. وكانت النساء بعدما يسلم النبي من الصلاة يبادرن ويسرعن في القيام والخروج، وكان الرجال يعني يبطئن، وكان الرجال يبطئون في القيام والخروج عشان يتركوا فسحة ومجال للنساء. هذا اختلاط عظيم، ومن صوره، من صور الخلوة والاختلاط المحرمة، قلنا خلو المدرس الخصوصي بالبنت أو بالبنات يبقى اختلاط، انفراد الطبيب بالطبيبة أو الممرضة أو المريضة، أن تأذن المرأة لابن العم وابن الخال وكذا في البيت وهي وحدها، كل هذا لا يجوز. تاسعا، من أخطاء الأخوات في هذا الباب إهدار حق الزوج. يا بنتي، زوجك هو جنتك ونارك. كل امرأة متزوجة لازم تعرف ان اكثر رجل له عليها حق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو زوجها. يا بنتي، بعد زواجك اكثر راجل له عليك حق مش والدك، زوجك. زوجك جنتك ونارك، هكذا قال النبي لعمتي سيدنا محصن رضي الله عنه: زوجك جنتك ونارك. له عليك حقوق يقابلها واجبات، سلمنا. من حقوق زوجك عليك الطاعة في المعروف، أن تتزيني له، أن تحفظيه في نفسك وفي مالك وفي ولدك وفي ماله. روى النسائي وأحمد والحاكم، والحديث صحيح على شرط مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ ماشي اللي حافظ القرآن كله، أو اللي بتقوم الليل، أو اللي بتصوم النهار، ولا شك أن التي تفعل هذا من الخيرات، لكن أنا أعمل إيه بامرأة حافظ القرآن كله وناشز على زوجها، حافظ القرآن كله ومهملة في شأن بيتها وعيالها وفي حق زوجها، هذه أصلا لم تعمل بالقرآن. أي النساء خير؟ قال التي تصره إذا نظر، لما يبص لها ينبسط، لسانها يقطر شهدا وعسلا، تستقبله بالابتسام وتودعه بالدعاء، لا تكلفه ما لا يطيق. امرأة ليست مغتابة ولا نمامة ولا لعانة ولا شتامة ولا بذيئة ولا فاحشة ولا متفحشة، دايما تسمعه الكلام الذي يصر، وإذا نظر إليها انبسط، انشرح صدره. امرأة مش مهملة في نفسها، تقابله بالزينة، تلبس الجميل، ترسم على وجهها ابتسامة، تكحل العينين، تضع لمسات مؤمنة على خديها، تصفف شعرها، تتطيب للقاء زوجها. امرأة جميلة تملأ عينه، مش مهملة، مش دايما تقابله بالثياب المراقية البصلية وقد عصبت رأسها وانبجس منها عرق إذا وجده إبليس قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يا أختي الكريمة، هي دي المرأة الصالحة. إذا نظر إليها سرت، التي تصره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. ما دام جوزك يا بنتي بيأمرك بالمعروف لا تنشزي عليه، اسمعي وأطيعي، واعلمي أن قوة المرأة في ضعفها. إحنا ما لناش غيرك، ده أنت يعني لو ربنا ما أكرمنيش بيك ما كنتش عارف هعمل إيه، ده أنت الخير والبركة. أقعد انفخ في جوزك كده، أنت بالنسبة لي أحسن من عنطرة بن شداد، أنت وأنت أنت، هو أنا ليه لازمة من غيرك؟ ضعفك ده هو سبب قوتك. إنما راس براس، افعل، لا مش هفعل، لا تفعل، لا هفعل، مش كده. الحياة الزوجية يا بنتي شركة، لكن حق الإدارة فيها للزوج، هو ربنا اللي عمل كده. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وقال في الأخرى وللرجال عليهن درجة. قال التي تصره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. عاشرا، من أخطاء أخواتنا في هذا الباب التمنع عن الفراش لغير عذر. حرام، حرام، بل كبيرة من الكبائر، لأنه يستوجب لعن الملائكة. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته بات غضبان عليها، وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وراى ابن ماجه واحمد والحاكم ان في اخت تقول اصله طب انا بغسل، طب انا العجين في ايديا، طب انا مش عارف بخبز في الفرن، طب انا مش عارف. اسمعي، روى ابن ماجه واحمد والحاكم وصححه الالباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده. هو النبي محتاج يحلف لنا؟ ما هو صادق، لكن بيحلف عشان يؤكد ان الكلام ده خطير جدا. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق زوجها حتى حق ربها، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب فلم تمنعه نفسها. القطب يعني ظهر البعير، والكلام طبعا للمبالغة، يعني لا تنشغلي عنه لأي عذر. الرجل قد يرى في الشارع نيران، مآسي، بلايا، وأنت حصنه، وأنت حصنه، فلا تتمنعي عليه، بارك الله فيك. وليس معنى هذا الكلام أن يتحول الرجل إلى جماد لا يشعر ولا يحس ولا يراعي الظروف، لا، برضو لازم الراجل لا يهمل رغبة المرأة، لازم يراعي الظروف أيضا. ثم إن الإسلام نهى الرجل أن يضرب امرأته ويجلدها كجلد العبد ثم يطلبها في آخر ليله، هذا حرام. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها من آخر اليوم. 11، من أخطاء أخواتنا في باب العشرة أن تصوم صيام تطوع بغير إذن زوجها. أو تكون قد صامت صيام تطوع فطلبها زوجها فتتمنى عليه لأنها صائمة. لا يا بنتي، ما ينفعش تصومي سنة وجوزك مقيم معاكي عايش معاكي إلا بإذنه. لو مسافر في الكويت، في السعودية، في موزمبيق، في أي بلد ماشي، نعم حاضر شاهد معاكي، ما ينفعش تصومي إلا بإذنه، أعني صيام تطوع. إنما صيام رمضان لا استئذان فيه، أعني صيام إيه؟ تطوع. يا بداية لا تصومي إلا بإذنه، صيام تطوع. طيب صمتي تطوع بغير إذنه فطلبك في نهاره، ليس عليك أن تمتنعي، ليس لك أن تمتنعي، الدين يقول لك أفطري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لا يحل يعني يحرم، لا يحل يعني يحرم، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. طب يا شيخ، أنا قلت لزوجي أنا هصوم بكرة يوم الاثنين أو الخميس أو عاشورة تطوع، فأذن لي ثم طلبني في النهار، هل له علي طاعة؟ لا، ما دام قد أذن لك بداية انتهى، انتهى. 12 ولا 13 من أخطاء أخواتنا في هذا الباب أن تأذن المرأة في بيت زوجها لمن يكره. أنا قلت لحضرتك أختك ما تخشليش بيت، ليه؟ هو كده بتيجي تعمل البيت نار وبتعمل مشاكل، بلاش. خالك ما يخشش عندي، لو انت عايزة تروحي له روحي له مش همنعك، لكن هو ما يجيش عندي. لا تأذني له إلا بإذني، يجب عليك الطاعة. للحديث الذي مر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. بكرة إن شاء الله صاحبتي جيالي فضلي، أهو بداية مديها إذن عام، أنا بثق فيك أدخلي من شئتي وأخرجي من شئتي، وانت عارفة الحرام والحلال وعارفة اللي أنا بحبه واللي أنا بكرهه، اسمعي وأطيعي. أنا متأذني في بيتي لإنسان أو إنسانة أنا أكرههم لا أريدهم في بيتي، هذا لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن، ولكم يا رجالة عليهن، على النساء، ألا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه، ما يدخلوش حد بيتكم أنتم مش عايزينه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفين وهو بحج حجة الوداع. نعم. 14 من أخطاء النساء في باب العشرة الإخبار بأسرار الزوجية، إفشاء أسرار الزوجية، هذه مصيبة. يا بنتي أسرار بيتك لا تخرج لأحد، سيما أسرار غرف النوم، حتى أمك ما تعرفهاش، أمك لا تعرفها، لا تخبري بها أحدا. روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح، هكذا قال الألباني في آداب الزفاف، قال صحيح أو حسن، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. نبي يقول الصحابة، لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. قالت أسماء، فأزم القوم، أو فأزم القوم، يعني كلام النبي ده عمل أزمة عند الناس، سؤال خطير، والرجالة بتصنع هذا والنساء بتصنع هذا إلا من رحمه الله. قالت أسماء، فقلت إي والله يا رسول الله، إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم لا يفعلون. والله في رجالة بتقول كده وفي نساء بتصنع هذا. طبعا الراجل اللي يقول الكلام ده ما يبقاش راجل، والمرأة اللي تقول الكلام ده ما تبقاش امرأة أمينة محترمة. قالت إيه والله يا رسول الله، إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. فقال لا فلا تفعلوا. فقال فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطان في الطريق فغشيها والناس ينظرون. في راجل عنده غيرة ومروءة يخبر أصحابه بما يكون بينه وبين زوجه، في امرأة عندها حياء، عندها حياء تخبر النساء بما يكون بينها وبين زوجها. اتقوا الله يا عباد الله، كم من بيوت خربت بسبب التساهل في هذا الباب. أقول الأذن تعشق قبل العين أحيانا. يقعد مع صاحبه، أنا زوجتي ما شاء الله عليها بتعمل كيت وكيت وكيت وكيت وبتقول لي كذا وكذا وبتلبس لي كذا وكذا وبتسرح لي مش عارف وبتعمل مش عارف. يحبها قبل ما يشوف، وربما عمل على إفسادها على زوجها، وممكن يضغط عليها بالسر من الأسرار وتأتي النكبات. وكم قرأنا وكم سمعنا من مصايب سببها الأصيل إفشاء ما يكون بين الزوج والزوجة للأهل والأصحاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 17 من أخطاء النساء في هذا الباب أن تسأل المرأة زوجها الطلاق من غير ما بأس. الراجل اللي عنده لا بتقدح في دينه ولا بتقدح في أخلاقه وتقدر تصبر عليه وعايزة تطلق وخلاص، هذه محرم عليها رائحة الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أكرر عشان أخواتي اللي كل ما جوزها ينغزها طلقني، كل ما يزعل طلقني، لو أنت راجل طلقني، لو من ظهر راجل طلقني. والله العظيم هناك نساء يصنعن هذا. عرفت بقى أن ربنا حكيم لأنه جعل عقدة النكاح في يد الرجل. عارفين لو عقدة النكاح في يد النساء كان كل الرجال اتطلقوا من زمان إلا من رحم الله عز وجل. سبحان الله، الرجل أصبر أكثر احتمالا لما جاي يتجوز دفع دم قلبه، لو طلقها يتكسر وسطه فيفكر مليون مرة. وكل امرأة كل شوية طلقني طلقني، النبي قال لها حرام عليكي، حرام عليكي، توبي إلى الله من هذه المصيبة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. 18 من أخطاء أخواتنا في هذا الباب أن تطلب الخلع لغير سبب. المختلعات هن المنافقات، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خلع في الإسلام، في خلع المرأة تتنازل عن الصداق، تفدي نفسها بشيء من المال على أن يطلقها. من غير المعقول أن نجمع على الرجل غرمين: غرم فقد الزوجة التي ما قصر في حقها، وغرم انها تاخد المهر كامل كمان ونفقه وكيت وكيت. لا لا، انما برضه لما تختلع اختلعي لسبب. روى الامام احمد والنسائي والطبراني والحديث صححه الالباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. يعني ايه؟ قد يكون من الأسباب أن زوجها كريم وصالح وعلى دين وعلى خلق وما قصر معها، لكنها تبغضه، وهذا البغض سيحملها على التقصير أو التفريط في حقوقه. هل هذا سبب معتبر؟ نعم، هذا سبب معتبر، وهذا ما صنعته بل ما قالته المرأة المختلعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره كفران العشير. يعني الراجل مش مقصر معايا في حاجة، أنا بكرهه مش قبلاه، كرهي لي مش قادر أصبر، هيحملني على تضييع حقوقي، على التفريط في الواجبات. فأهلك بذلك. فاختلعت. قال ابن كثير: إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوقه وأبغضته بغضا شديدا فلها أن تفدي منه نفسها ولا إثم عليها. 19. من أخطاء أخواتنا في هذا الباب أيضا الزيادة في الحداد على ما أمر به الشرع. المرأة لو مات لها أب أو خال أو عم أو ابن أو أخ تحتد عليه قد إيه؟ تحد عليه قد إيه؟ 3 أيام فقط أو 3 ليالي بنص الحديث فقط وانتهى. طب لو كان الميت زوجها حدادها عليه 4 أشهر و10، تجد بقى واحدة أبوها مات تقعد لابسة السواد ومحزنة الدنيا وتتمنى على زوجها وتحد في بيتها 1 سنة، هذا حرام يا أمة الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك. تفضلي. عايزة أبشر الشيخ محمد حسان بشرى، كان نفسي أكلمه امبارح بس ما عرفتش. بشري. أنا شفته في الرؤية. بسم الله ما شاء الله، نور نور في وجهه ولبسه كله نور نور. فقلت الشيخ محمد طيب اللحية فين؟ فقالوا لي ده دي الجنة وتحت رجليه نجيلة خضرة ما شاء الله. قلت دي الشيخ محمد فين لحيته وفين دقنه؟ قالوا لي دي الجنة دي الجنة. يعني سبحان الله والله من ساعتها وأنا نفسي أبشره بالبشرة دي، فما عرفتش امبارح، فياريت تبشر البشرة دي يا شيخ مصعب. بشرك. وعايزة أسألك سؤال. بشرك الله بالخير، اتفضلي. إيه طب حضرتك يا ريت لو تتكلم في الفتنة بين النساء وبعضيها. يعني الواحدة لما تسمع كلمة من سلفتها تروح تقول للسلفة التانية حصل كذا وكذا وكذا، بيحصل مشاكل كتير في البيت. حاضر. يا ريت تقول نعمل ايه وادعي لي يا شيخ مصعب بالهدايه يا رب. ربنا يهدينا واياك. والدي ووالدتي ربنا يكرمهم بالحج ان شاء الله. ربنا يكرم لنا ويكرم الحج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام عليكم. السلام عليكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي او تفضل. اني احبك في الله يا شيخ مصعب. مش عارف متكلم رجل ولا امراه، لكن الله يرضى عليك ويحبك. اخوك في الله شعبان، يعني لسه سنه صغير. ربنا يحبك يا شعبان ويبارك فيك. الله يكرمك يا رب. لو سمحت سؤال يا شيخ موسى. اتفضل. انت قلت اللي هي العلامات اللي بيضعوها في المسجد اللي هي الخطوط، يعني اللي بتساوى عليها الصفوف، انت قلت من البدع. والشيخ مصطفى العاده وقال ده شيء مستحب وورد عن النبي، ونرجو التوضيح اكرمك الله. حاضر. لكن يا شعبان بارك الله فيك، تعلم لما تسال سؤال لا تقل فلان قال او علان قال. الشيخ مصطفى ده شيخي، لكن أنا أتعلم عموما لا تقل فلان قال أو فلان عاد، اسأل سؤالك فقط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله فضيلة الشيخ وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب إن شاء الله. الله يرضى عليك، تفضل. الله يكرم حضرتك. دلوقتي أنا بسأل على سؤال، ممكن تجوز مشاركة واحد شغال في بنك في مشروع معين مثلا، وطبعا الفلوس اللي معاه كلها طبعا نتيجة عمله في البنك، يعني ده سؤال. وانا طبعا هحط فلوس، هو هيحط فلوس، بس طبعا الفلوس بتاعته هتبقى كلها اللي هي نتيجه شغله في البنك يعني. كويس. السؤال الثاني، هل تجوز الزكاه على الاقارب اللي هم مثلا زي الاعمام والعمات اللي هم الدرجه الاولى يعني، واذا كان مثلا يعني دخلهم مثلا ما يزيدش عن 600 جنيه في الشهر او 500 جنيه في الشهر، يعني معهم اطفال برضه، معهم يعني أطفال ماشيين كده. بالكاد يعني. طيب. يعني يدوب يعني. حاضر. جزاك الله خيرا. مش وجزاك يا اخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ربنا يبارك فيك يا شيخ موسى. الله يرضى عليك. لو سمحت لي لحظه، عايز اسال حضرتك سؤالين. اتفضل. اختي وضعت من قيمه يعني حوالي بقى لها شهر كده. نعم. فالدم انقطع بعد 17 يوم من الولاده، تصلي ولا ما تصليش؟ حاضر. ويحصل جماع بينها وبين زوجها ولا حاضر. ممنوع غير بعد ال 40؟ حاضر. علما بان يا شيخ اليوم ال 39 من الولاده بينزل دم تاني. حاضر. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصر. وإياك. وادعي لي بالولد الصالح شيخ مصر. اسال الله ان يهبك ولدا صالحا. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. اتفضل. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. وطي التلفزيون وكلمني من التليفون بس. بارك الله فيك. لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال، والله من فتره كبيره عايز اتصل بحضرتك مش عارف اتصل. انا شغال في فندق 5 نجوم بقالي فتره كبيره قوي. فسالت عن دخل الركس في المرتب، قالوا لي 7%، فانا بخرج من راتبي 10%. بتعمل ايه بالضبط؟ انا بعمل في الاشراف، اعمال النظافه. طيب بقالي فتره بخرج من الراتب بتاعي 10%، يعني قبضت 1000 اخرج منه 100 جنيه، قبضت 2000 اخرج، بيبقى الراتب يعني مش ثابت، بيبقى متغير. فلو قبضت 2000 جنيه اخرج 200 جنيه كل شهر. طيب. فعايز اعرف انا وضعي ايه. والله بدور على شغل بقالي فتره كبيره جدا، العمليه مقفوله خالص. طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي اتفضلي. لا سمعت يا شيخ متعد. نعم. بخصوص الحداد والكلام عن الحداد. والله يا شيخ مسعد عندنا في البلد والبلاد اللي حواليها كلها يعني مش حداد، يعني مثلا لما في انسان بيتوفى او كده الواحد بيشوف مهاول بتحصل، يعني مثلا عدم استحمام، معلش يعني في الالفاظ، مفيش استحمام خالص، مفيش غسيل ملابس، مفيش تغيير، يعني حاجات الواحد مش عارف يقتنع بيها، او ان هي تكون بدع او ان هي مش بدع، مش عارف. حاضر. فيا ريت حضرتك تتكلم في المواضيع دي. حاضر يا اختي كريمه. واشكرك يا شيخ. عفوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. الو. ايوه معاكي يا اختي اتفضلي. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس، هل يجوز للزوج ان هو يستدين علشان خاطر يشتري ارض وكده ولا لا؟ حاضر. ولو سمحت يا شيخ ربنا يبارك فيك يا رب، ممكن تدعي لي ربنا يبارك لي في بناتي ويجعلني واياهم من اهل القران؟ اسال الله عز وجل ان يعطيك سؤلك وخيرا من سؤلك. ربنا يبارك فيك يا رب. طب ممكن كمان اسال سؤال؟ اتفضل. ينفع يجوز لو الواحده عندها بنات هل يجوز ان هي تتمنى الولد ولا هل ده يعني عدم رضا؟ لا لا بأس. يجوز يعني لو انا عندي بنات وتمنيت الولد لا هل يجوز ان انا ادعي يعني ولا ده عدم رضا؟ لا ابدا يجوز. طيب جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيك يا رب. وجزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طب نستأنف يا شباب بارك الله فيكم، يعني نسك على الأسئلة ونكمل بقى إن شاء الله. بارك الله فيك. قلنا من أخطاء أخواتنا في هذا الباب أن تسأل الطلاق من غير ما بأس أن تختلع لغير سبب شرعي الحداد. الأخت إذا مات لها أي ميت غير الزوج لا تزيد في الحداد على 3 ليالي. يعني إيه؟ يعني ايه تحتد؟ ما تخرجش من البيت الا لضروره اذا مات زوجها. يعني ايه؟ يعني لا تتزين في ثيابها، ومش بالضروره تلبس السواد، لكن ما تلبسش هدوم فيها زينه، فيها بهرجه. لا تلبس ثياب زينه، لا تتحلى بالحلي، لا تكتحل حتى للتداوي، لا تخرج من بيتها الا لضروره. هذا حدادها. وما تزوجش عن كده. اذا كان زوج يبقى 4 أشهر و10. اذا كان أي ميت سوى الزوج يبقى 3 ليالي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. طيب 20 من أخطاء الأخوات في هذا الباب أن تأخذ من مال زوجها وتعطي لأهلها وهي مفسدة لمال زوجها، أو تأخذ من ماله وتسرف مع أنه غاية في الكرم والجود. لا يحل لك ما دام الزوج لا يقصر في واجب من واجبات النفقة، بأكلك كويس وبلبسك كويس ومعيشكم عيشة كريمة، ما ينفعش تسرقي فلوسه من وراه، تاخديها من وراه تحوشي، تعملي حصالة، ما ينفعش، لازم بإذنه. نعم لو كان من البخلاء لك أن تأخذي بالمعروف وتنفقي على بيتك وعلى عيالك بالمعروف، لحديث هند زوج أبي سفيان لما قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فلا أخذ من ماله، يعني من غير علمه، لأنفق على عياله وعلى نفسي وعلى بيتي. قال: خذي ولكن بالمعروف، خذي بالمعروف، إنما رجل كريم مش مقصر في حاجة، ثم تستلم من فلوسه وتحوشها على جنب وهو ما يعرفش حاجة. ليه؟ لازم يعرف، لازم يعرف. يبقاش الواحد نايم في بيته كانوا نايم في محطة مصر، كانوا راكب أوتوبيس، يحط في جيبه 100 يسحبهم 90، يعين في المحفظة 1000 يلاقيهم 500 700، منين راح فين؟ طول ما عرفش. أكيد في جن بيسرق الفلوس، أكيد في عفريت يسرقنا. لا يا أختي ما ينفعش، بيوت المسلمين بيوت فيها أمانة. 22 من أخطاء النساء في هذا الباب الجحود، تجحد فضل الزوج. يبقى جوزها جايب لها حتة من السماء، أيد لها صابع العشرة شمع كما تقول أمي، كما تقول النساء، وأول ما يغلط معها غلطة تقول له عمري ما شفت منك يوم هنا، ده أنا من ساعة ما عرفتك عرفت الفقر أبو سبع رجلين، في فقر بسبع رجلين ما عرفش، هكذا يقولنا. تقول له أنا عمري ما شفت معك يوم حلو، ده أنا من ساعة ما عرفتك وأنا في غم وكرب ونكد ونصب وحزن وحزن. قول بقى كل الألفاظ والمرادفات. الجحود وحش، أكتر شيء بيدخل الحريم جهنم الجحود. اسمع واسمعي. روى الحاكم والحديث صحيح الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. طيب يا بنتي انت مش عاجبك جوزك وعمرك ما شفت يوم هنا ومغلبك وقرفك وتعبك، ما تفرقيه بقى، هتروح فيه؟ لو سبته هتضيع. يبقى هي لا تستغني عنه ولا تشكر له، جحود. الجحود وحش. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن، يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين وقالت ولما يا رسول الله، وبما يا رسول الله، في رواية أخرى وبما يا رسول الله، قال لأنهن يكفرن. قالت يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. وفي رواية قالت وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. امرأة لعانة، لعانة من أكثر الأسباب اللي بتدخل النساء النار كثرة اللعن. تزعل ابن الله يلعنك، الله يلعنك، الله يلعنك، لا، وتكفر العشير. يعني كما قال لي واحد من الشيوخ الذين شيخهم سنهم، يقول لي كل امرأة يا ابن شيلة كيسين، خرجين، خرج ورا كيس ورا كده وكيس قدام، حسنة الراجل ترميها في الخرج اللي ورا، وسيئة الراجل تحطها في الخرج اللي قدام. دايما الحسنة بتنساها والسيئة تفتكرها، وأول ما تغلط معاها غلطة تجيب لك أخطائك معاها من أيام سنة 67 أيام النكسة. طب أنا زعلت معاك دلوقتي عشان كذا، تقول لك فاكر لما عملت عمل 5 سنين كذا، وفاكر لما جيت تخطبني وحصل، وفاكر عندي جاهز الدفتر جاهز. ده من أعظم الأسباب التي تدخل المرأة النار. اتق الله يا أمة الله وقول الحق في الرضا والغضب. 23 من أخطاء النساء في هذا الباب أن تتشبع بما لم تعطى. تعد في وسط النساء تفشر، تفشر. عارفين تفشر يعني ايه؟ تبقى قريبة أبو لمعة، تنخع، تقول يا سلام شوية الذهب دول ب20,000 جنيه، وهم مش ذهب حقيقي، ده مطلي ذهب. أنا زوجي الصيف اللي فات راح ودانا مش عارف فين وصرف 10,000 جنيه. أبدا. أنا امبارح متعشية كباب وحمام محشي وبتاع ب300 جنيه، وهي متعشية عدس. أنا زوجي راح السعودية وجاب لي شوية عبايات الواحدة ب1000 ريال وما جابلاش حاجة. حرام، الكذب ده حرام. أن يتشبع الرجل أو المرأة بما لم يعطى حرام. روى الشيخان في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة، جوزي متجوز علي، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي ما لم يعطني؟ امرأة كيادة غياظة عايزة تغز ضرتها، تقول لها جوزي امبارح جاب لي وما جابلاش حاجة. فبتقول للنبي، الست بتقول للنبي إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي ما لم يعطني؟ أقول جاب لي وهو ما جابش. فقال اسمعي بقى، فقال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. بلاش كد، بلاش فخر، بلاش عجب، بلاش تعالي على الناس، بلاش الواحد ينسب لنفسه ما ليس له، يدي نفسه أكبر من حجمه. لازم كل واحد يعرف حجمه الحقيقي. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أخيرا، من أخطاء النساء في هذا الباب أن تصف المرأة لزوجها فكأنه يعاينها. دي كارثة كبيرة، مصيبة عظيمة جدا. تقعد واحدة مع جوزها تقول له: جارتي فلانة وقعدنا مع بعض، أصل هي كانت دهنة شعرها أصفر كده، عرف إن شعرها أصفر، وهي زوجتي جارتي دي بتاع يعني حاطة عدسة لونها زرقاء مع إن هي عينيها عسلية، قال وحاطة مش عارف إيه مع إنها سمراء، يبقى عرف إنها سمراء وعينيها عسلية وشعرها أصفر ورفيعة شوي وطولة شوي و و و كأنها قدامه، فيتعلق قلبه بها إن كان من الفسقة، ومش هيدي لها ودنه إلا إذا كان فاسق. اتق الله يا أمة الله، اتق الله في دينك، حرام عليكي. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، حرام. كذا من أخطاء أخواتنا في هذا الباب التحديد في النسل، التقليل من الإنجاب لغير عذر، عشان تبقى رشيقة وجميلة كده ونحيفة وظريفة وخلاص. والنبي يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، راه أبو داود والنسائي. ويقول: خير نسائكم الودود الولود المواسية. المواسية اللي بتعين زوجها، المواتية يعني التي تطيعه في غير معصية. نعم، كذا من أخطاء أخواتنا في هذا الباب تكليف المرأة الزوجة ما لا يطيق من شراء الكماليات. امرأة حداقة غير راضية، تروح عند جارتها تيجي لجوزها مقلوبة، شايف الناس جايبة صالون بسبعة آلاف جنيه، فرشة سجادة السجادة بثلاثة آلاف جنيه، ده النجفة يا راجل النجفة بس بألفين جنيه، شايف أختي عايشة ازاي، شايف شايف شايف، يسرق لها بقى عشان يرضيها، يسرق عشان يرضيها، حرام عليك. إن كان ربنا الذي خلقه ما كلفه فوق الطاقة. الرحمة، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دي امرأة حداقة غير راضية. ثم من أخطاء أخواتنا في هذا الباب تأديب الأولاد بالنار. تأديب الأولاد بالنار، بتربي بقى الأولاد، فابنها الولد صغير سنة مثلا وبيقول تبول لا إرادي، لسه طفل عنده سنة رضيع أو اتنين، تقولك أنا هأدبه، ثم جايب الشمعة، الشمعة وتشعلها وتنزل منها من سقطها على فخذ الولد، أو تجيب ملعقة، والله العظيم في نساء بتصنع هذا، تجيب ملعقة وتحطها في النار، في النار، وتكوي الولد في فخذه. هذا يحصل في الريف كثيرا وفي المناطق الشعبية. ايه ده يا ستي، ده بتكوي ابنك بالنار، انت ابو لهب يا حاجة، انت ام جميل بتكوي بالنار، تقول لك اي عشان يتربى الواد، يعمل يهرب من المدرسة تروح كوياه بالنار، حرام. لا تعذبوا بعذاب الله، ما هذا؟ وتظن ان هي كده فصيحة ولماحة وعبقرية وذكية وام ومربية، انت ظالمة، انت ظالمة. روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله، حرام. تكوي الواد بالنار، المفروض بقى الواد يقول لك أحد أحد، ما كان وقع في قريش قبل إسلامها. كذا من أخطاء أخواتنا في هذا الباب مصافحة الرجال. يجي أي حد زيك، أهلا وسهلا، ابن خالها، ابن عمها، وفي الريف ممكن تاخده بالحضن وتقبله، والله يحصل، هذا كله حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إني لا أصافح النساء. تقول ده خاص بالنبي، أقول لك لا مش خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الطبراني بسند جيد والبيهقي: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أصلا قلب أبيض، يعني أنت قلبك أبيض من قلب النبي محمد؟ قلبك أبيض من قلب عائشة وحفصة؟ ربنا بيقول للصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم المصافحة تقتضي المخالطة، ما ينفعش يا بنتي حرام، النبي قال حرام. أصل ده أخو زوجي هيزعل، يزعل يزعل هو ولا يغضب ربنا عليك؟ لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كذا من أخطاء أخوات في هذا الباب. العلاج عند الأطباء بلا ضرورة. امرأة مسلمة مرضت، تروح فين؟ لطبيبة مسلمة. مفيش لطبيبة ولو غير مسلمة، مفيش لطبيب مسلم. يعني المرأة لا تذهب إلى الطبيب بداية، بل تذهب إليه للضرورة، للضرورة. الضرورة تبيح المحظورة. ثم من أخطاء الأخوات في هذا الباب خروج المرأة للعمل. متى تعمل المرأة؟ تعمل المرأة إذا احتاجت للعمل، مش لاقي حد ينفق عليها هتضيع. أو تعمل إذا احتاج العمل إليها، بشرط يكون العمل حلال وتخرج منضبطة بضوابط الشرع. لما تقولك هحقق ذاتي، أصلا لازم أجيب فلوس، أصلا أقعد في بيتك. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. الموضوع له بقية، نأخذ الأسئلة في الخمسة دقائق الباقية. بتقول لي عايزك يا شيخ، عايزك يا شيخ تتكلم في الفتنة بين النساء، واحدة بتنقل الكلام، دي اسمها النميمة، وسنتكلم عنها إن شاء الله عابرا بسرعة كده في وقتها. أنت قلت إن على الخطوط في المسجد بدعة. هذا ما قاله الشيخ الحويني وأنا انتصرت لرأيه. تسوية الصف شغل الإمام. النهاردة الإمام بيقول استووا، وهو مدينة أفاء المفروض هو يسوي الصف، وكان عمر يسوي الصف ويبعث من يسوي آخر الصفوف. وهل كان في مسجد رسول الله خطوط؟ أبدا. ما كانش عارف يعمل خطوط؟ يعني يعرف. ما كانش النبي عايز الصفوف تستوي؟ عايز. يبقى مع وجود الداعي وانتفاء المانع لم يصنعه رسول الله، فمن صنعه بعده فقد ابتدع، وهذه من بدع المساجد. ده رأي الشيخ الحويني وهذا الذي انتصرت له، بارك الله فيك. هل يجوز واحدة ولدت وبعد الولادة ب17 يوم انقطع الدم ورأت أمارة الطهر، متى انقطع الدم بعد الولادة ورأيت أمارة الطهر فيرفع عنك الحظر الذي سببه النفاس؟ يبقى تخش المساجد وتصلي وتصوم وتعيش حياتك طبيعي خالص، مش بالضرورة تعود 40 يوم، مش بالضرورة تعود 40 يوم. لو طهرت بعد جمعة خلاص. شغال في فندق 5 نجوم وشغال في النظافة، بعيد لو انت بعيد عن الخمور والخنازير ولحم الخنزير ما بتنزلوش، وبعيد عن البلاوي دي كلها، يبقى وبتخصم زي ما بتقول، يبقى خليك في شغلك وابحث عن عمل اخر. متى وجدته فاسعى اليه سعيا حتى لو كان بمرتب اقل، لان برضو عينك لن تسلم من نظرة حرام. انا ما عارفش انت فين بالظبط، لكن انت قد تجد امرأة عريانة تسمع موسيقى تسمع بلاء ازرق، يبقى ابحث عن عمل اخر. يبقى خليك فيه على صنيعك الذي اخبرت، وابحث عن عمل اخر، بارك الله فيك. اختي بتقول لي في الحجاب عندنا في البلد المرأة لا بتغتسل ولا بتنضف ولا بتلبس ولا بتعمل ولا ولا ولا ولا, ولا. انا ليا اختي الكريمة 3 محاضرات في القناة المباركة دي اسمها بدع الجنائز، يا ريت اخواني يعيدوها، بدع الجنائز، بدع في هذه السلسلة تكلمت فيها عن كل هذا وزيادة. هل يجوز للزوج انه يستلف عشان يشتري ارض؟ المسلم لا يستدين الا عند الفواقر، الا عند الجوائح، الا عند الكوارث. لما يشتري يستلف عشان يشتري ارض؟ لا لا، اقل من الذنوب تعش حرا، اقل من الدين يهون عليك الموت، اقل من الذنوب يهون عليك الموت، اقل من الدين تعش حرا. الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، فقر فقر بلا دين هو الغنى الكامل. الميت حتى لو شهيد ومدين محبوس عن الجنة حتى يقضى دينه أو يعفو صاحب الدين، يعني بالبلدي اللي ما معهوش ما يلزموش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين.